الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 25 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة المريسيع وتسمى غزوة بني المصطلق، كانت سنة 40 من الهجرة، رواه البخاري. وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارثة ابن ضرار ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وخرج يوم الاثنين لليلتين خالتا من شعبان، ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء وهم غارون، فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيحين. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث بنت الحارث سيد القوم، ووقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها يعني طلبت منه أن تكون حرة فمقابل مال معين، فكاتبها على ذلك، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 بيت من بني المصطلق، وقد أسلموا وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة كانت حادثة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه. فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها، ففقدت عقدا لها، عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوا أنها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم، فرجعت إلى منازلهم وقد أصابت العقدة، فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ابن المعطل رضي الله عنه: إن لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، والتعريس معناه المبيت آخر الليل، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فركبتها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث في هذا الشأن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه فأشار بعضهم أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار بعضهم بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء، وحبس الوحي يعني تأخر نزوله شهرا امتحانا وابتلاء. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا 80 نتيجة الإفك، يعني الخوض في أعراض المسلمين وليس معهم شاهد، هذا يجلد 80 جلدة. فجلد مصطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين لأنهم خاضوا مع الخائضين، فهذا كان تطهيرا لهم وتكفيرا كما ورد في البخاري ومسلم. ولم يحد أحد من المنافقين أو الكافرين، بل تركوا لعذاب الآخرة. وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، وكان شابا فتيا، أخذ بأذنه فقال: أبشر فقد صدقك الله. ثم قال: هذا الذي وفى لله بإذنه. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، أي عنق عبد الله بن أبي بن سلول. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ رواه البخاري ومسلم. وأما غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق، كانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وكان سببها أن اليهود لما رأوا نيل المشركين من المسلمين يوم أحد، خرج أشرافهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، ووفتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان، وكان من وافى الخندق من الكفار 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه، استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون، وعمل صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه. وكان حفر الخندق أمام سلع، يعني جبل سلع في جهة غربي المدينة، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 3,000 من المسلمين، وأمر بالنساء والذرية فجعلوا في آطام المدينة، أي في حصونها، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد، اليهود الذين في المدينة نقضوا العهد، فبعث إليهم السعدين وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة، فوجدوهم على أخبث ما يكون، فانصرف عنهم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد البلاء. واستأذن بعض بني حارثة، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من قبيلة بني حارثة، بعضهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وترك مكان المعركة، وقالوا: إن بيوتنا عورة. قال الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله سبحانه وتعالى الطائفتين، وقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم. إذن هنا الخندق من باب الأخذ بالأسباب. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فأرسل على المشركين جندا من الريح وجندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبره، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتاله، فصدق الله وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح، اخرج إليهم، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. رواه البخاري ومسلم. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين. أما سرية نجد فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، فربطه صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد، ومر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني في ناس وراي بيطالبوا بالأمر يعني، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن انعمت علي بالفكاكي من وإطلاقي من القيد والأسر فأنا أشكرك على هذا، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، يعني بالفداء. فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر ثالثة فقال: أطلقوا أثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم، وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبوت يا ثمامة، يعني تركت دين الآباء وأسلمت؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله ما يأتيكم من اليمامة التي هو مسؤول عنها حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قصة الحديبية وما فيها من أحكام فهذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.